الإنسان الكافر، بدليل قوله وما أظن الساعة، تشك في البعث، فهذا هو الإنسان الكافر. ولا إلى نقل الإنسان منا رحمة، يعني سعة وصحة.